بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المصنف رحمه الله: ومن لم يحضره من يبيح له تغسيله، كما لو مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له، أو ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها، أو مات خنثى مشكر ولم تحضره أمة له، يمم الميت أي يممه الحاضر له في هذه الصور ولا يغسله، لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف. ولا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام الجنائز، حيث تقدم في الدرسين الماضيين الكلام على بعض ما ذكره المصنف من أحكام الجنائز. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى يبين هنا الحكم فيما لو مات رجل بين نساء أو امرأة بين رجال ليسوا محارم لها، أو بأن كانوا أيضا محارم لها غير زوجها، فإنه في هذه المسائل كلها يمم الرجل وتيمم المرأة، لأنه لا يجوز للرجال أن يطلعوا على عورة المرأة ولا العكس، إلا المرأة يجوز لها أن تغسل زوجها والزوج يجوز أن يغسل زوجته، كما تقدم معنا ذلك فيما مضى من الدروس. فلذلك قال المصنف: ومن لم يحضره من يباح له تغسيله، بأن مات رجل بين نساء ليس في هؤلاء النسوة امرأة أو أمة التي يتسرها، فليس عنده إلا نساء، في هذه الحالة لا يجوز لهن أن يغسلن ولو كانت أمه أو أخته أو بنته، فإنه في هذه الحالة ييمم. وكذلك لو ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوجها ولا سيدها الذي يتسرى، ففي هذه الحالة تيمم هذه المرأة. ولذلك قال رحمه الله: ومن لم يحضره، يعني من مات ومن لم يحضره من يباح له تغسيله، كما لو مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له، قالوا الأمة التي تسرى هي المباحة له، فالأمة التي غير مباحة له إذا كانت أمة له يملكها لكنها مثلا متزوجة، ومن باب أولى إذا كانت أمة ليست ملكا له، أو ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها، أو مات خنثى مشكل لم تحضره أمة له، فإنه يمم. الخنثى المشكل هو الذي لم يتبين أمره، هل هو رجل أو امرأة، قد يكون له ثوب فقط يبول معه، وقد يكون الخنثى له آلتان، له آلة رجل وآلة امرأة، ولم يتبين هل هو رجل أو امرأة، لأنه قد يتبين بعد ذلك، لا سيما إذا تقدمت به السن ووصل سن البلوغ قد يتبين حاله هل هو رجل أو امرأة، فإن نبذت له لحية وشارب ونحو ذلك هذا دليل على أنه رجل وأن آلة الأنثى التي فيه زائدة، وقد يتبين أنه أنثى بأن تحير ويكبر لها ثدياها ونحو ذلك، يتبين أن هذا الأنثى أنثى وأن ما فيه من آلة الرجل هذه زائدة. نعم، وتقدمت الإشارة لشيء من ذلك في باب نوافذ الوضوء. قال يؤمن أي ميت فإنه في هذه الحالة يؤمن ولا يجوز أن يغسل، إلا أن بعض العلماء رحمهم الله وهو قول عند الحنابلة قال يجوز في هذه الحالة أن يغسل بغير مس، بأن يصب الماء عليه صبا مثلا من بزبوز ونحو ذلك، ويكفي أن ينوي من حضره ممن لا يباح لهم تغسيله ينوي بهذا الماء أن يغسله، فإن هذا يجزي. وعلل لذلك بأن غسل الميت كالغسل من الجنابة، والغسل من الجنابة الواجب فيه أن يعمم الجنب جميع بدنه بالماء مع النية، هذا هو الواجب. وإن كان الغسل مسموع كما تقدم مثلا أن يستنجي أولا ثم يتوضأ للصلاة ثم يفيض الماء على سائر جسده على رأسه ثم على سائر جسده يبدأ بشكل الأيمن ثم الأيسر، هذا مسموع، لكن الواجب شيء وهو المجزي والمسموع شيء من آخر. فلذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن يصب الماء على الرجل إذا مات بين نساء، يصب الماء على جميع بدن حتى يعمم، لكن غير مس مع النية، لأن ينوي من حضره لهذا الماء أن يغسل بهذا الماء. وكذلك المرأة إذا مات بين الرجال وليس فيهم زوج ولا سيد لها فإنه يصب عليها الماء، وهذا قول وجيه. أنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ولا إزالة نجاسة بل ربما كثرت. نعم، فتعليلهم هنا رحمه الله أن يقولون يملم إذا مات الرجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا أمة يقامها، أو إذا ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج لها ولا سيد لها يتسرعها، فإذا الحالة يملم. قال ولا يكفي لأنه لا يجوز أن يمسوها، والماء من غير مس وتنظيف هذا قال لا يزيل الوسخ بل قد يزيده، لكن مثل ما قد قلت ذكر بعض أهل العلم أن المقصود من هذا الغسل النظافة والتعبد، فهذا الماء إذا رش عليه ولا سيما إذا كرر ذلك لأنه يستحب تغسيل الميت ثلاث مرات أو خمس أو سبع إذا كل، فهذا يحصل به التعبد ويحصل به إن شاء الله التنظف ولو كان من غير مس، كما في غسل الجنابة إن من كان جنبا يجوز أن يفيض الماء على سائر بدنه ويكفيه ذلك، فكذا الميت، فهذا قول له وجاهته. نعم، والله أعلم. وحرم أن ييمم بدون حائل على غير محرم، وحرم بعد ذلك أن ييمم الرجل إذا مات بين النسوة والمرأة إذا ماتت بين النساء ييممون، لكن مع ذلك لا يجوز أن يباشر التيمم من ليس بمحرم، لأن التيمم كما لا يخفى عليكم كما تقدم معنا هو مسح الوجه والكفين في سعيد الطيب، فالذي ييممه لا يباشر المس في يديه إلا إن كان محرما، كالأب يباشر مس وجه ابنته أو أمه أو الأخ ونحو ذلك فلا بأس، لكن لو كانت امرأة أجنبية عنه فلا، فإنها تيممه من وراء حائل من خرقة ونحو ذلك تربط على يدها خرقة ونحو ذلك، وكذا الحكم بالنسبة للمرأة بين الرجال. ورجل أولى بخنثى وعلم منه أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ولا بالعكس. نعم، لا مدخل للرجال في غسل الأقارب يعني المحارم، لا يجوز لهم أن يغسلوا عن أقارب من النساء، فالرجل مثلا لا فالرجل لا يجوز أن يغسل ابنته ولا أمه ولا أخته، لأنه لا يجوز أن يطلع على شيء من عوراتهم. ويحرم أن يغسل مسلما كافرا، أن يغسل مسلما كافرا. نعم، المسلم يحرم عليه أن يغسل الكافر، ويحرم عليه أن يحمله، ويحرم عليه أن يكفنه، ويحرم عليه أن يتبع الجنازة، كل ذلك محرم، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. العلماء رحمهم الله أجمعوا على تحريم ذلك، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فلا يجوز للمسلم أن يغسل كافرا، ولا يكفنه، ولا يحمله، ولا يتبعه في جنازته إلى ما تقول ذلك المحرم لهذه الآية، ولقوله أيضا عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم كافرون. أو يحمله أو يكفنه أو يتبع جنازته بل يوارى لعدم. قال ذلك مات ثم يبين ما الحكم لو مات كافر بين المسلمين ماذا يعملون، لكن لا يجوز أن يغسلوا ولا يكفنوا. فبين المصنف أنهم يوارونه، يعني يرمونه في حفرة ويهيلون عليه التراب فقط، منعا لأذى ورائحته منتنها الكريهة فقط يوارى. وما الدليل على ذلك؟ الدليل هو أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضار قد مات، يعني أباه أبا طالب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فوالك، اذهب فوالك. واستدلوا على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما انتهى من الغزوة أمر الصحابة أن يرموا من قتل من المشركين في القليب، أن يرموه في القليب، وهذه مواراة لهم. فدل ذلك على أن الكافر إذا مات بين المسلمين أنه يوارى في حفرة ويدفن دفعا لشره وأذاه. ويشترط لغسل الميت الطهور، ويشترط لغسل الميت طهورية ماء أو إباحة. ثم يبين المصنف أنه يشترط لغسل الميت أن يكون الماء طاهرا، فلا بد أن يكون الماء طهورا، أن يكون الماء طهورا، لأن هذا عبادة، والعبادة لا يصح فيها إلا الماء الطهور، كما تقدم معنا الكلام على ذلك في باب المياه، لأن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور وطاهر ونجس. فالطهور هو الذي يصح استعماله في العبادات وفي العادات، أما غيره من أقسام المياه فلا يجوز أن تستعمل في العبادات. فإذا يشترط لصحة غسل الميت أن يغسل بماء طهور، وأن يكون مباحا، فلا يجوز أن يكون بماء طاهر ولا نجس، ولا أن يكون بماء مغسول لأنه محرم. وإسلام غاسل إلا نائبا عن مسلم نواه وعقله، ولو مميزا أو حائضا أو جنبا. قال: وإسلام غاسل إلا نائبا عن مسلم. كذلك يشترط لصحة غسل الميت أن يكون الغاسل مسلما، لأن غسل الميت عبادة تحتاج إلى النية، وهذه النية لا تصح إلا من مسلم. ثم استثنى المصنف قال: إلا أن يكون نائبا عن مسلم، يوكل شخص مسلم يقول: اذهب فغسل. في هذه الحالة يقول الموكل نوى، قالوا فيجزي. هذا قول في المذهب، لكن هذا القول قول مرجوح، والراجح في المذهب هو القول الآخر، وهو أنه لا يصح أن يتولى غسل المسلم كافر، لا بالأصالة ولا بالنيابة، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، ولعل هذا هو الراجع. ولو مميزا أو حائضا أو جنبا. ولو مميزا أو حائضا، يقول يجوز أن يكون الغاسل مميز إذا كان يعقل مدام أنه مسلم، ولو كان مميزا يعني لم يبلغ، أو كانت التي تغسل المرأة حائض أو جنب فلا بأس، لكن الأولى أن لا تغسلوا لا حائض ولا جنوب، هذا الأولى كما تغسل، لكن يجوز لو غسلت حائض أو جنوب فلا بأس. والدليل على ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترجله عائشة وهو معتكف وهي حائض، يدخل عليها رأسه عليه الصلاة والسلام وهو جالس في المسجد، يدخل عليها رأسه عليه الصلاة والسلام وهو وهي في بيتها وترجله عليه الصلاة والسلام وتسرح شعره وتدهن وهي حائض وهو معتكف، فدل ذلك على أنه لا بأس للحائض أن تغسل الميت وكذلك النفساء. وإذا أخذ أي شرع في غسله ستر عورته. الآن يبين لنا صفة غسل الميت، يبين لنا صفة غسله. نعم، ستر عورته وهذه أحكام مهمة، ولذلك يجب على من يتولى تعصير الموتى أن يعرف هذه الأحكام وأن يكون رجلا صالحا مستقيما في دينه. هذه من الأمور المهمة. أما أن يتولى تعصير الميت ناس فساق أو ناس جهلة لا يعرفون الأحكام، هذه من الأمور التي لا ينبغي أن تكون، بل الواجب على من جعل مسؤولا عن تغسيل الموتى أن يختار لتغسيلهم الرجال الصالحين الذين يعرفون أحكام تغسيل الموتى حتى يغسلون الموتى على الوجه المشروع. ستر عورته وجوبا، وهي ما بين سرته وركبته في من بلغ 10، ولعل مثله حرة الميت. نعم، إذا أراد أن يغسل الميت يجب عليه أن يستر عورته، ولا يدري أنه لا يجوز أن يطلع على عورة المسلم حيا أو ميت رجل أو امرأة، لا يجوز. فعورة الرجل من السرة إلى الركب، فإذا أراد أن يغسل ستر عورته وضع عليه إزار من سرته إلى ركبته، هذه لا يجوز أن يراها لا حي ولا ميت، ولا يجوز أن يمسها أيضا بيده. فإذا أراد أن يغسل هذه العورة يلف على يده خرقة حتى لا تباشر يده عورة هذا الميت الذي يغسل. كذلك المرأة بين النساء عورتها من السرة إلى الركبة، فإذا أرادت المرأة أن تغسل ميتة فإنه يجب عليها أولا أن تستر عورتها من السرة إلى الركبة بإزار وتكشف ما عدا ذلك، ولا يجوز أن تمس عورتها بيدها مباشرة بل تلف على يدها خرقة وتغسلها. هذه أحكام مهمة جدا، يجب على من يتولى تغسيل الموتى أن يعرف هذه الأحكام وأن تكون صفة تغسيله بهذه الصورة التي ذكرها أهل العلم أحكم من سنته صلى الله عليه وسلم. ولعل مثله حرة مميزة. وأما ابن سبع ولعل مثله أمة مميزة إلى 10 فالفرجان. ومن فيبين المصنف بالنسبة للرجل إذا أراد أن يغسله الرجال فمن السرة إلى الركبة، وكذلك من بلغ 10 لأنه في حكم البالغ. أما من كان من 7 إلى 10 فعورته الفرجان فقط، وأما من كان دون 7 سنين فلا عورة له. فيجوز أن يغسل من عمرها أقل من 7 سنوات النساء، والبنت إذا كانت عمرها أقل من 7 سنوات يغسلها الرجال، فلا بأس، أنه لا حكم لعورة من كان دون 7 سنين. واستدلوا على ذلك كما تقدم معنا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم أمر النساء يصلن، فاستدلوا بذلك على أن الصبي الصغير غير المميز لا حكم لعورته، لا حكم لعورته. وجرده من ثيابه ندبا. أولا نعم يستر عورته ما بين السرة إلى الركبة، ثم بعد ذلك يجرده من بقية ثيابه. لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره. وغسل صلى الله عليه وسلم في قميص. ثم يبين المصنف أن النبي عليه السلام غسل في قميص، على النبي لم تجرد عليه الصلاة والسلام تعظيما له، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما انتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى وأرادوا تغسيله نابهم أمر عظيم، ماذا يفعلون؟ كيف يغسلون النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهابوا أن يقدموا على خلع قميصه عليه الصلاة والسلام، خلع ثيابه، فأصابهم النوم وشي عليه كل من حضر، تحدثوا في هذا الأمر غشي عليهم فسمعوا هاتفا يقول اغسلوه بقميصه ولا تجددوه. رواه الحديث الإمام أحمد وأبو داود. فكانوا يصبون الماء عليه صبا ويدلقونه من خلف قميصه ومن خلف ثيابه عليه الصلاة والسلام. أما غيره عليه الصلاة والسلام فإنه يستر عورته ثم بعد ذلك يجرد من ثيابه سوى ما بين السرة إلى الركبة، لأن فضلاته صلى الله عليه وسلم طاهرة فلم يخشى تنجس قميصه. ثم يعلل المصنف بأن النبي لم يخلع الصحابة قميصه لأنهم سمعوا هذا الهاتف فعملوا بعلم أن هذا من الله عز وجل، ويعلل يقول إن فضلات النبي عليه الصلاة والسلام طاهرة فليس فيه نجاسة عليه الصلاة والسلام تحتاج إلى أن تزال منه عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام طاهرا في حال حياته وحال موته كما قال علي رضي الله عنه طبت حيا وميتا، ولأن هذا من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وإجلاله حتى يجرد من ثيابه وستره عن العيون تحت ستر وستره عن العيون يعني يستر عن العيون، فإذا غسل الميت ينبغي أن يستر في مكان ساتر في غرفة خاصة وعداله ولا يحضر تغسيله إلا المغسل فقط ومن يحتاج إلى من يعاونه، أما غيره فإنهم يمنعون من ذلك. فالعلماء يقولون لأنه إذا جرد أيضا لا يجوز أن ينظر إليه إلا إلى وجه الميت، أما ما سواه فلا يجوز إلا لمن احتج إليه وهو الغاسل ومن يعاونه، أما ما سوى ذلك فلا يجوز. نعم. وستره عن العيون تحت ساتر في خيمة أو بيت إن أمكن لأنه أستر له، وكره لغير معين لغير معين في غسله وكره لغير معين في غسله حضوره. فيكره أن يحضر الميت من لا يعين على تغسيله، لا يحضر إلا المغسل ومن يعين، أما المسوق يمنعون من ذلك. ثم يرفع رأسه أي رأس الميت غير أنثى حامل، يعني بعد أن يضعه في هذا المكان وبعد أن يجدده من ثيابه سوى عورته ويضعه على سرير التغسيل يرفع رأسه بمقدار الجلوس ويضمه إلى صدره كأنه يحتضن، ثم يعصر بطنه برفق حتى يخرج ما فيه من نجاسة، ويكون رفعه برفق إلى قرب جلوسه بحيث يكون كالمحتضن في صدره غيره، ويعصر بطنه برفق ليخرج ما هو مستعد للخروج، ويكون تم بفتح التاء المثلثة، ويكون هناك بخور ويستحيل الإنسان يكون في نفس مكان تأثيره بخور لأنه قد تخرج منه نجاسات لها راحة كريهة، يكون هذا البخور يلطف هذه الروائح فتأذى الغاسل بذلك. أي هناك بخور بوزن رسول دفعا للتأذي برائحة الخارج، ويكثر صب الماء إذن يعني وهو يعسر بطنه بذف قليل يخرج النجاسة يكثر صب الماء عليه من أجل إبعاد النجاسة عنه، ليدفع ما يخرج بالعصر، ويلف الغاسل بعد ذلك على يده خرقة، ثم بعد ذلك يلف الغاسل على يده خرقة ثم يغسل فرجه بحيث لا تمس يده عورة الميت، يلف على يده خرقة ينجيه بها خرقة مبلولة، ينجيه أن يمسح فرجه بها، ويغسل وجوبا ما عليه أي ما على بدن الميت من نجاسة، ثم يغسل ما على بدن الميت من نجاسة. فتغسل الميت أشبه ما يكون بغسل الجنابة للحج كما تقدم معنا في غسل الجنابة المسنون أن الإنسان إذا صابته جنابة يغسل أول ما يغسل فرجه وما أصابه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحضر ما على رأسه ثلاث مرات ثم يغسل شقه الأيمن يفيض الماء على شقه الأيمن ثم يفيض الماء على شقه الأيسر ثم يبتعد قليلا ويغسل قدميه، هذا الغسل المسنون الميت يفعل به تقريبا شبه ذلك. فغسل الميت كغسل الجنابة. لأن المقصود بغسله تطهر حسب الإمكان، وظاهره ولو بالمخرج فلا يجزئ فيها الاستجمار، ثم ينوي الغاسل غسله لأنه طهارة تعبدية. يقولوا لو كانت النجاسة من المخرج، في نفس المخرج، فإن أضيفها في هذه الخرقة في المخرج من فوق الأنظمة، فإن أضيفها ما يكفيها الاستجمار، فليغسله بالماء. لأنه طهارة تعبدية أشبه غسل الجنابة. ثم ينوي الغاسل بعد ذلك، ينوي أن يغسله وهو ينوي التعبد بذلك، لأن هذا كغسل الجنابة، فلا بد من نية التعبد فيه. ويسمي وجوبا لأن الغسل من الجنابة وكذلك الوضوء عند الحنابلة يوجبون التسمية، وفي الوضوء التسمية مفترضة، يكون هذا مفترض، فالتسمية واجبة مع الذكر وتسقط بالنسيان، لحديث لا وضوء لا صلاة بلا وضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، رواه الإمام أحمد وغيره، والغسل من باب أولى. قالوا فكذلك تغسيل الميت في حكم غسل الجنابة. وتسقط سهوا كغسل الحي، ويغسل كفيه أي الميت ثلاثا، ويوضئه ندبا كاملا. ثم يغسل كفي الميت ثلاثا، كما إذا أراد الإنسان يتوضأ يغسل كفيه ثلاثا، ثم يوضئه وضوءه للصلاة، غير أنه لا يدخل الماء في فمه وأنفه، إنما يمسحه بخرقة، يمسح شفتيه وما بين أسنانه. قال لأنه لو دخل الماء إلى بطنه لربما أثار ما فيه من نجاسة ونحو ذلك وضرر، فلذلك لا يدخل الماء إلى فمه ولا إلى أنفه، إنما يدخل خرقة مبلولة يمسح بها أسنانه وشفتيه ويدخلها في منخريه. لحديث أم عطية مرفوعا في غسل ابنته صلى الله عليه وسلم ابدأنا بما الوضوء منها، الذي أمر أم عطية لما أراد أن تغسل ابنة النبي عليه الصلاة والسلام أمرها ومن معها من النسوة أن يفعل ذلك، ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها. ابدأنا بما فدل ذلك على استحباب الوضوء، فدل ذلك على استحباب الوضوء. نعم. ابدأنا بميامنهن ومواضع الوضوء منها، رواه الجماعة. ولا يدخل غاسل ماء فمه ولا أنفه أي الميت خشية تحريك النجاسة بدخول الماء إلى جوفه، بل يدخل غاسل إصبعيه إبهامه وسبابته بخرقة عليهما خشنة مبلولة بماء بين شفتيه أي الميت، فيمسح بها أسنانه ويدخلهما في منخاريه فينظفهما نصا. نص على ذلك رحمه الله. فيقوم مقام المضمضة والاستنشاق لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإدخال الماء إلى فمه وإخراجه منه هذا أولا قد يشوف، والأمر الثاني أنه يحدث النجاسة في بطن الميت ثم يتسبب باستمرار خروج النجاسة، فلذلك اكتفى بما يحصل به المقصود هو تنظيف فمه وأنفه بأن ينظف بخرقة مبلولة. ويغسل برغوة السدر المضروب رأسه ولحيته فقط، لأن الرأس أشرف الأعضاء. يعني أن يوضئه وضعه للصلاة يغسل رأسه برغوة السدر، من يعني هذا أبلغ في التنظيف وفي طرد الهرام عنه. لأن الرأس أشرف الأعضاء، قال اغسله بماء وسدر، لأن هذا أبلغ في تنظيف شعره. النبي قال في الذي وقصته ناقصة، وقصته ناقصة اغسله بماء وسدر. والرغوة لا تتعلق بالشعر، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر في الحديث السابق. وضعه للصلاة فينتهي من ذلك ويغسل رأسه كغسل الجنابة تماما، يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم يفيض الماء عليه ثم بعد ذلك يفيض الماء على بدنه. أي على جميع بدنه ليعمه الغسل، يفعل ما تقدم ثلاثا إلا الوضوء. يستحب أن يكرر ذلك ثلاث مرات، لأن النبي أمرهم معضية، قال بذلك اغسلنها مثلا ثلاثا أو خمسا أو سبعا، فيكرر ذلك ثلاث مرات أو خمس أو سبع، هذا إذا زالت النجاسة، ولو ما زالت لا يصح حتى تزول النجاسة، لأن بعض الموتى قد تكون معه نجاسة فيه دخن دائم أو نجاسة تدخل تستمر. نعم. إلا الوضوء ففي المرة الأولى فقط. يمر ما يكرر، لكن يكرر الغسل دون الوضوء. يمر إلى قول آخر في المذهب لا يكرر حتى الوضوء. يمر يده في كل مرة من الثلاث على بطنه ليخرج ما تخلف، فإن لم ينق الميت بثلاث غسلات زاد في غسله حتى ينقى إلى سبع. حتى ينقي إلى سبع، يعني حتى ينقي غسل بدن الميت من النجاسة والوساخة. فإن لم ينقي بسبع فالأولى غسله حتى ينقي، غسله حتى ينقي. قاله في الإقناع. فقوله بعد ذلك ولا غسل ولا غسل، أي لا يعاد غسله بعد السبع، مراده لا يجب ذلك لئلا يخالف ما تقدم إلا أن كان فيه نجاسة، فيجب أن يغسل النجاسة في محلها، يمنع خروجها إما بقبر ولا بطين ونحو ذلك، يمنع خروج النجاسة. مراده لا يجب ذلك لئلا يخالف ما قدمه، وكره اقتصار في غسله على مرة إلا يعني يكره أن يقتصر في غسل الميت على مرة واحدة، بل الأولى أن يكرر ذلك ثلاث أو خمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. إن لم يخرج منه شيء فيحرم الاقتصار ما دام يخرج شيء على ما دون السبع، وسن قطع. لكن إذا خرج منه نجاسة ما يلزم يقتصر على واحدة، يجوز الاقتصار على غسل واحدة على غسله مرة واحدة إذا انقطعت النجاسة، أما لو لم تنقطع فلا يجوز. وسن قطع على وتر لحديث أم عطية، ما يسن أن يقطع غسله على وتر، يعني ما يغسل مثلا أربع مرات أو مرتين، الأولى أن يكون على وتر ثلاث أو خمس أو سبع، لأن النبي عليه السلام أمر أم عطية بذلك وقال اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا. لحديث أم عطية في غسله في غسل ابنته صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، متفق عليه. والكاف المكسورة في قوله من ذلك خطاب لأم عطية لأن غيرها تبع لها، أو خطاب للنسوة على لغة من لا يصرف على من لا يصرف الكاف بتثنية أو جمع، ولا تجب مباشرة الغسل فلو ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى وعمه الماء كفى. ثم يبين المصنف بعد ذلك أنه لا يجب أن يباشر الغسل بيده، فيكفي لو أفاض الماء على بدنه، أو مثلا كان تحت ميزاب ونزل الماء على بدنه ونوى شخص بهذا الماء غسله من الجنابة وعم الماء جميع بدنه أجزاء ذلك. وبناء على هذا قال بعض العلماء كما تقدمت الإشارة إلى قبل قليل أنه إذا مات الرجل بين النسوة أو امرأة بين الرجال فإنها تغسل على هذه الصفة وعلى هذه اليدين، يفاض عليها بأن يفاض الماء من غير أن يمس بدن الميت أو الميتة، يلزم ذلك. وهذا قول راجح وقول متين. نعم. ويجعل وهذا مثل غسل من الجنابة تماما، لو أن إنسان عليه جنابة فأمطرت السماء فجلس تحت الماء تحت السماء ونوى غسل الجنابة أجزأه ذلك ولو لم يمس شيئا من جسده، إذا كان الماء عم جميع البدن يكفيه ذلك، وتغسل الميت مثله أيضا. ويجعل لو أمطرت السماء عليه أو وضع تحت ميزاق أو تحت مزبوط أو تحت دش ونوى من حضره بذلك تغسيله أجعل عليه. ويجعل في الغسلة الأخيرة ندما كافورا وسدرا لأنه يصلب الجسد. ثم يسن له أن يجعل في الغسلة الأخيرة يجعل فيها كافور وسدر، لأن هذا يقوي الجسم ويجعله صلبا قويا ويبعد عن الهوام ونحو ذلك حتى لا يسرع إليه الفساد إذا دخل، لأنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام برائحته. ويكره ماء حار إن لم يحتاج إليه لشدة برد، لأنه يرخي البدن فيسرع الفساد إليه، والبارد يصلبه ويبعده عن الفساد. وكره أيضا خلال وأشنان. يكره أن يخلل أو يوقع مع الماء أشنان، لأن الأشنان يؤذي هذا، والخلال يخلل أسنانه من غير حاجة، هذا يكره. لكن لو احتاج فإن يكون بين أسنانه وسخ فيحتاج إلى تحليل فلا بأس. يعني قاعدة عند العلماء أنه لا كراهية عند الحاجة، يقول لا حرام مع الضرورة ولا كراهية عند الحاجة. أي مسألة يقول الفقهاء فيها حرام فإنه يجوز عند الضرورة، وأي مسألة يقول الفقهاء أنه يكره هذا الفعل هذه الكراهية تزول بالحاجة. هذه قاعدة من القواعد التي قعدها العلماء وهي قاعدة مهمة جدا. نعم. وكره أيضا خلال وأشنان لم يحتج إليه. لم يحتج إليه لم يقرأ. وأشنان هذا نبات، إنما يستخدمون لتغسيل الثياب في ذلك. فإن احتج إلى شيء منها لم يقرأ، ويكون الخلال إذن من شجرة لينة كالصفصاف. وكره تسريح شعر ميت، وسن أن يضفر شعر أنثى 3 حروف. نعم. قال هنا كره المصلي رحمه الله أن يسرح شعر الميت، تمام، لأنه ربما سقط منه شيء فلا أولى أن يبقيه حتى يدفن معه. ومع ذلك لو سقط منه شيء من شعره فإنه يؤخذ ويوضع في كفنه، لأن الإنسان يستحب له في حال الحياة إذا أخذ شيئا من أظافره أو من شعره أن يدفنها، لأن الله تعالى يقول أن يجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، كفاتا يكفت فيها الشيء ويوضع ويدفن فيها الشيء. فما تساقط من شعره فإنه يوضع في كفنه حتى يدفن معه. واختلف العلماء رحمهم الله هل يؤخذ من شعر الميت إذا كان شعره طويلا أو أظافره، هل تؤخذ قص إذا كان طويلا؟ للعلماء في ذلك قولان، كلاهما في مذهب الإمام أحمد. منهم من استحب ذلك وقال إن هذا يتجمل به الحي وفيه جمال الحي، فكذلك الميت ينبغي أن ينظف ويخرج على أفضل هيئة، فيؤخذ من شعره الزائد شعره رأسه ونحو ذلك ومن شاربه ويؤخذ من أظافره. أما شعر عانته فلا، لأنها ترتب عليها مس عورته ولا يجب. والقول الآخر أنه لا يؤخذ شيء من شعره، لا من شعر رأسه ولا من شاربه ولا من أظافره، بل يترك. قالوا لأنه لم ينقل عن النبي ولا عن الصحابة، ولأن هذه ستزول وتدفن معه، فالأولى أن تترك كما هي. والله أعلم. وسن أن يضفر شعر أنثى 3 قرون وسدله وراءه. نعم، لأن أمره معضية أن تضفر رأس ابنته لما غسلت، تضفر وتوضع خلفها. وسن تنشيف الميت. قال من ينشف الميت، يسن من ينشف الميت حتى لا يكون مبلولا. نعم. قال في الإقناع: وإن خرج منه شيء بعد 3 أعيد وضوءه. قال في وضوءه، قال في شرحه، قال في المبدع وشرح المنتهى: وجوبا كالجنب إذا أحدث بعد غسله لتكون طهارته كاملة. قال المصنف: يعني إذا خرج بعد 3 غسل وذات مرات ثم خرج تكون نجاسة فإنه يعيد وضوءه يخرج طاهرا. قال المصنف في حاشية المنتهى: وكذا إنما يظهر على القول بوجوب الوضوء انتهى. ويمكن أن يجاب بأن الغسلات 3 لقوتها لا يجب معها الوضوء بخلاف ما بعدها، فلضعفها بعدم وجود نظيرها في غسل الحي جبرت بالوضوء. يعني أمر بهذا السائل المضار هذا مسؤول إن لم يوضعه فلا بأس لله، لأن الواجب هو تفسيره أن يعم الماء جميع بدنه كما تقدم، كما في غسل الجنابة. غسل الجنابة له صفتان، صفة الأولى غسل الفرج وما أصابه ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يعم الماء على جميع بدنه، هذه الصفة المسنونة. والصفة الواجبة والمجزية أن يعم الماء جميع بدنه، كذلك تغسل الميت. فالأولى ما وصلنا خطأ في هذا المسألة إن لا داعي له، لأن هذا مختصر والإطارة في مثل هذا ليس هذا محل، هذا مطولات رحمه الله. فالأولى ما قاله في المبدع وشرح المنتهى، ثم إن خرج منه شيء من السبيلين أو غيرهما بعد سبع حشي بقطن. ثم يبين المصنف الحكم لو أنه غسل سبق سلام لكن لا تزال النجاسة تخرج، إما دم أو نجاسة من أحد السبيلين، فإن إذا استمرت بعد سبق سلام فإن موضع خروج النجاسة يحشى بقطن أو بطين حر أو من أحد شيء يمنع خروج النجاسة. فإن لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل الحر يعني خالص، ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا. وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل. نعم، قال ويوضأ وجوبا كالجنوب إذا أحدث بعد غسله. الجنوب إذا اغتسل غسل الجنابة ثم أحدث ما يجب عليه أن يتوضأ لأجل الصلاة، قالوا فكذلك إذا غسل ثم خرج منه نجاسة ميت فإنه تغسل النجاسة ويوضأ وضوءه للصلاة. قالوا كالجنوب، مثل الجنوب لو اغتسل غسل الجنابة وذهب للصلاة قبل وصوله المسجد خرج منه ريح، لأنه ما يجب عليه أن يتوضأ، خرج كذلك الميت. وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل، لكن لو خرج منه النجاسة بعد التكفين فإنه لا يعاد غسله ويطبق على ما هو عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.